بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابة من تبع أثرهم. فما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن الأبواب التي أخذناها في الدرس السابق باب من وصل رحمه في الجاهلية ثم أسلم، هل له الأجر فيما فعل في الجاهلية من أمور مثلا كالصلة والعطاق وإلى آخره؟ فهذا هو السؤال يعني من هذا الباب، باب من وصل رحمه في الجاهلية ثم أسلم، هل له الأجر في ذلك أو ليس له الأجر؟ ما هو الجواب؟ له الأجر مطلقا، يعني إن أحسن في الإسلام، والمرض بالإحسان في الإسلام الموت على ذلك، كما جاء في الحديث من أحسن في الإسلام يعني لم يؤخذ بالأول، ومن أساء في الإسلام أي أنه ارتد بعد أن من الله سبحانه وتعالى عليه الإسلام، فدخل في الإسلام لكن أساء في الإسلام، فهذا يؤخذ بالأول والآخر، فيؤخذ بالإثنين. فهذا يدل على كما قال الإمام البخاري على خطر الشرك، على خطر الشرك، وأنه يهدم على صاحبه، يهدم على صاحبه، هو الخسر المبين، من حيث أنه يؤخذ بالأول وكذلك الآخر. نعم، فلابد من إحسان. ثم أسلم أي ومات على ذلك، مات على الإسلام، ثم يتفاوت ذلك الإحسان، فإن مات على صغيرة فهذا قد فاز فوزا عظيما، وإن مات على كبيرة فهو تحت عفو الله سبحانه وتعالى وغفرانه، وإن شاء سبحانه وتعالى عذبه، وإن شاء غفر له وأذن له بالشفاعة. نعم، من يحفظ الحديث ذلك؟ الأول. نعم، أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن الرجال أخبره أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية منه من صلة وعتاقة وصدقة، هل فيها أجر؟ قال حكيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف من خير. نعم، هذا الحديث عند البخاري كذلك، هذا الحديث عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى، تسود يعني في صحيحه. نعم، الشاهد أسلمت على ما سلف، ما سلف هذا عام، على الذي سلف، على الذي سلف بمعنى تقدم، يعني الذي تقدم قبل الإسلام، فكل ذلك داخل فيه، كل من الحسنات فكل ذلك داخل فيه. نعم، هذا يدل على أن الكافر قد يعمل قبل الإسلام بالحسنة، وأن هذه الأعمال تكون معلقة على الإسلام، فإن دخل في الإسلام فيؤجر على ذلك، وإن لم يدخل في الإسلام أو دخل في الإسلام ثم أساء في الإسلام فهذا يعني يهدم على صاحب هذا، يهدم على صاحب. نعم، طب هل يجوز أنه يصل الرحم المشرك؟ الرحم المشرك هل يصل؟ إيش الدليل؟ وأنذر عشيرتك الأقربين، يعني وقال في الحديث قال ولكن بقي أنا رحم أبلها ببلالها، ولكن بينكم وبيننا صلة أبلها ببلالها، وكذلك حديث ابن قصة عمر مع الحلة، الحلة سيارة لما أهدها إلى قريب له يأخذ له من أمه وكان مشركا فأهدى إليه تلك الكسوة. نعم، وكانت هي حلة، والحلة معلوم أنهاش يعني الحلة السيارة هذه معلمة بالحرير، والحرير هذا لا يجوز على المسلم وكذلك على الكافر، ولا قال سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فلو أهدى ذلك إلى حتى إلى الكافر فهذا لا يجوز إذا كان هو الآن يلبسه، فكيف على الحديث أن النبي قال هذا لباس، هذا لباس من لا خلق له، أي ليس له نصيب في الآخرة، ثم أهدى ذلك إلى عمر وقال يعني فاستشكل عمر فقال كيف يعني تهدي إلي تلك الحلة وقد قلت فيها ما قلت، هذا لباس لمن لا خلق له، فما هو توجيه؟ للسلة يعني لكي تلبس، ليس الاستعمال ينتفع ويبيع تلك الحلة، أو أنه يقسم ذلك بين النساء، لأن الحرير إنما هو حرام على الذكور لهذه الأمة ليس على النساء. نعم، هذا هو توجيه. نعم، ما حكم تعلم الأنساب؟ تعبد، لكن واجب أو مستحب؟ سمعت مستحب هنا، على حسب. تم، على حسب. أما إذا كان هذه الأنساب برطل فيكم تحتاج إلى أن تتعلم، من يصلح له إلا أن تتزوج معه، والذي لا يصلح تتزوج معه، فلا بد أنك تتعلم من ذلك تلك الأنساب. تم، يعني لو كان مثلا يعني أخت من الرضاعة إلى آخره، تم، فلا بد أنك تتعلم هذه الأشياء حتى تجتنب النكاح الانكحاء المحرمة. تم، وكذلك ما يتم به القسمة في الإرث. نعم، وكذلك قالوا من حيث الدية، لأن الدية على العاقلة على القبيلة، فلابد أنه يتعرف على القبيلة، فإذا حصل شيء من القتل أو الموت فلابد أن تتوزع تلك الدية على العاقلة. فإن كان المقصد في ذلك واجب فلابد أنه يتعلم، وما وراء ذلك فقد يكون مستحب. نعم، وقال العلماء هنا تعلم من أنسابكم ما تسمون به أرحمكم، فقالوا هذا ينبغي كذلك على الوالد. تم، الوالد كذلك لابد يعلم أولاده من يعني من أنسابه. تم، كما نعم ليس مع قصة عمر، لكن قالوا هذا من حسن التربية، من حيث أنه يعرف على الولد من هو من أهله. تم، حتى هو يعرف يعني أهله وينشئ على ذلك، ويعلم من يجب أنه يصل ومن يجب أنه يحسن إليهم إلى آخره. وكذلك الإب، فتعلم كما قال هنا تعلم من أنسابكم، فهذا يشمل الوالد، الوالدان يشمل الوالدان، وكذلك الوالد الولد، الولد لابد أنه يتعلم، وكذلك لابد من الآباء والأمهات أنها تسعى إلى تعليم أولادهم لمعرفة أنساب لمعرفة الأنساب حتى يصلون ما أمر الله سبحانه وتعالى أن يصل. نعم، هل يقال لمولى يعني هل للمولى أن يقول أني من بني فلان؟ لا، على التحريم يبين، هذا هو الأحسن. تم، يقول أنا فلان ابن فلان من بني فلان مولاهم، كما مثلا تقول البخاري فيقول الجعفي مولاهم، يبين أنه ليس من النسب لكن من باب الولاء، من باب الولاء. نعم، فهذا هو الأحسن. وكما رأيتم هذا الأثر أن فيه ضعف في عبد الرحمن ابن أبي حبيب، وهو مجهول. نعم، وهو مجهول، فلذلك والله أعلم الأحسن كما قال الشيخ ابن حزام، قال الأفضل، هذا من باب الأفضل يبين. نعم، أما لو نسب إلى هؤلاء والله أعلم، يعني بالحكم والله أعلم، يعني هذا هو من باب الأفضل. نعم، قال رحمه الله تعالى، قال باب مولى القوم من أنفسهم. مولى القوم من أنفسهم، عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة وهذا الباب لبيان منزلة ومكانة الولاء في الإسلام، وأن لها قوة في الصلة وقوة تتصل بالأنساب. فالفرق بين هذا الباب والباب الذي قبله، الباب الذي قبله بيّن أنه من حيث الإضافة فينبغي أن يكون مقيدة حتى لا يفهم أنه من أنسابهم فيكون مولى القوم، وها هنا يبين قربة الولاء من النسب، قربة الولاء من النسب. فلسبب الولاء من أعتق يعني عبدا فينسب إليه، وحتى بذلك يستفيد بارتلو فيكم في التركة، فلو بقي من التركة شيء ولم يوجد من الرجال إلا ذلك العبد الذي أعتقه فهو يرث منه. هذا مما يدل على قوة الولاء، من حيث أنها تكسب للعبد بعد إعتاقه الجواز النيل من الإرث إذا بقي ما بقي إلا هو، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال وما وراء ذلك فلأولى رجل، فلأولى رجل. نعم، فإن بقي ما بقي إلا هو من ذلك الذي توفى فيرث من ذلك الشخص، فهذا يدل على قرب الولاء من النسب، فليست هي من النسب ولكن هي قريبة جدا من النسب. فهؤلاء أحق كذلك بحسن الصلة معهم من حيث أنهم قريب الناس، وهم أقرب من الأصهار والأختان. الأصهار والأختان أي أقارب زوجة وزوج، فالمولى هو أقرب من هؤلاء، من حيث أن هؤلاء لا يكتسبون البرك فيكم من التركة، لا يرثون من ذلك الشخص، لكن هذا يرث منه. نعم، وحتى ينسب إليه لكن مقيدا، يقال مولى فلان. نعم، فهذا هو المقصد من ذلك الباب، أنه يبين أن مولى القوم هم من أنفسهم أي قريب النسب. نعم، وأما الحديث الولاء لحمة كاللحمة من الجسد، هذا حديث ضعيف لكن معناه صحيح، كأنها جزء من النسب. الولاء لحمة كلحمة من الجسد، أي أنها لحمة من إيش؟ أقصد يعني جزء من النسب، من حيث أنه يجوز بل يجب أنه ينسب إليهم لكن على سبيل التقييد. فهؤلاء كذلك لهم حق في الصلة، يعني موالي القوم لهم حق في الصلة لما فيهم من القرب من النسب. نعم، هذا هو المراد به، أن هؤلاء لابد كذلك أن توصل الرحم. قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا عمرو بن خالد، وقال قد مر معنا قريبا ابن فروخ في الحديث 72. نعم، قال حدثنا زهير وهو ابن معاوية، وكان حافظا ثقة حافظا زهير بن معاوية. قال حدثنا عبد الله ابن عثمان ابن خيثم، وهو كذلك معروف بهذا ابن خيثم، يعني منصوب إلى جده الأول، عبد الله ابن عثمان ابن خيثم ثقة، وقع يعني أنه ثقة، وقيل أنه صدوق، قال أخبرني إسماعيل بن عبيد ابن رفاعة، يعني جده الصحابي الجليل الذي سيأتي، رفاعة بن رافع، ولا في الحقيقة يعني مجهول، يعني ليس هناك من عد له ولا جرحه، ثم هو مجهول الحال، مجهول عين، لكن بعضهم حسن الحديث ما أدري كيف. نعم، قال عن أبيه عبيد بن رفاعة، الرفاعة بن رافع أبو معاذ المدني شهد بدرا، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر: اجمع لي قومك، فجمعهم، فلما حضروا باب النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر فقال: قد جمعت لك قومي، فسمع ذلك الأنصار فقالوا: قد نزل في قريش الوحي، فجاء المستمع والناذر ما يقال لهم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال بين أظهرهم، فقام بين أظهرهم فقال: هل فيكم من غيركم؟ قالوا: نعم، فينا حليفنا وابن أختنا وموالينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حليفنا منا وابن أختنا منا وموالينا منا. هذا هو شاهد، وموالينا منا. فهؤلاء اعتبروا أن الموالي ليس من القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجمع قومك، فجمعهم، ثم قال: هل فيكم غيركم؟ فقالوا: نعم، فظنوا أن هؤلاء ليسوا من القوم، فقالوا: فينا حليفنا، أي الذين تحالفوا على النصرة، سواء كان بالحق أو بالباطل، لكن الآن بالحق لأن في الإسلام. وقال: ابن أختنا، لأنهم كانوا يعني برطلوا فيكم يحتقرون البنات فيما قبل، كما ذكروا بعض العلماء، أو أنها من جهة الأم. نعم، الأخت من الأم. وأشهد هنا قال: وموالينا منا، فهم من القوم، لكن ينسب، يعني هم منا أي قريبة من النسب، وينسب إلينا لكن مقيدا، هذا هو المراد. قال: وأنتم تسمعون إن أوليائي منكم المتقون. قال: فإن كنتم أولئك فذاك، وإلا فانظروا، وليأتي الناس بالأحمار يوم القيامة وتأتون بالأثقال، فيعرض عنكم. ثم نادى فقال: يا أيها الناس، ورفع يده ووضعهما على رؤوس قريش: أيها الناس، إن قريش أهل أمانة، من بغى بهم؟ قال زهير: ظنه قال العواثر، كبه الله لمن خريه، ويقول ذلك 3 مرات. الشاهد هنا من ذلك الحديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: وموالينا منا، لأنهم من النسب، فينسب إلى القوم لكن مقيدا كما سبق. هذا هو المراد بذلك الحديث تحت هذه الترجمة: باب مولى القوم من أنفسهم. هذا الحديث قالها وانا اخرجه الحاكم وغيره وغير الحاكم كالبيهقي وكذلك الشافعي في مسنده والطبراني وابن ابي شيبه وابن الرزاق الى اخره فله طرق وكلهم من طريق ابن خيثم هو عبد الله ابن عثمان يعني كلهم عن ذلك الراوي الى الرفاعه ابن رافع. فكما سبق بارك الله فيكم ان ذلك الحديث في الحقيقه لما فيه من اسماعيل بن عبيد وقد سمع ثم فيه من الترجمة أنه يعني مجهول لكن بعضهم حسنه لهلا وقفوا على يعني بعد التعديل والله أعلم. أما في التهذيبين ليس هناك ما يدل على التعديل فقد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وكذلك قال الشيخ ابن حزام لا بس بالتحسين لا بس بالتحسين لما فيه يعني عند ابن عساكر في تاريخ دمشق. فهناك حديث ضعيف قال يتقوى به لكن المعلوم أن من كان مجهول العين فلا يتقوى به الحديث فالله أعلم. لا بس يعني من أخذ يعني بقول هؤلاء الفضلاء من المحدثين فإن شاء الله يكون حسنا ذلك الحديث لكن لغيره نعم لما فيه من الشواهد يعني عند ابن عساكر في التاريخ دمشق نعم. فلعل إسماعيل بن عبيد له يعني ما يدل على أنه مجهول عين أنه مجهول حال أقصد أنه مجهول حال نعم والله أعلم. الشاهد هنا كما قلنا موالينا منا هذا هو شاهد. أما من الفوائد هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر اجمع لقومك وهذا يدل على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم لبث النصيحة حتى تكون يعني النصيحة لجميع القوم وحتى يكون يعني أوقع فيش في القلوب. فإذا اجتمع الناس فهذا يدل على أن الأمر الذي سيلقي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يكون مهما يكون يعني له أهمية لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع الناس إلا لشيء له الأهمية. فهذا كذلك من السنن يعني إذا أردت أن تلقي على الناس ما كان واجبا عليهم أو ما كان مهما فلا بس أنك تجمع هؤلاء. وهذا يدخل كذلك في الحديث الذي مر معنا وأنذر عشيرتك الأقربين فعشر النبي صلى الله عليه وسلم من قومه ثم قال يا بني فلان انقذوا أنفسكم من النار الآخره فإني لا أغني عنكم من الله شيئا نعم. فله ما يدل على ذلك الفعل كما قلنا هذا الحديث في الحقيقة أنه في ضعف لكن له ما يدل على ذلك الفعل في ذلك الحديث الذي مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع القوم ثم نصحهم على الأشهاد نعم على رؤوس الأشهاد. هذا من باب الاهتمام بالموضوع وأنه موضوع مهم جدا نعم. ففعل ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما قلنا حليفنا أي من تحالف على شيء من تحالف على شيء وهنا على النصرة. قال ابن اختنا منا وقال العلماء خصت هنا الأخت كما قلنا لأن قبل الإسلام فكانوا لا يعتدون بيش بالبنات بل يدفنونها حية كما قال سبحانه وتعالى نعم وإذا الموؤودة سئلت الموؤودة التي تدفن وهي حية فكانوا لا برتلوا فيكم يرفعون الرأس النساء أقصد البنات فكانوا يحتقرونهن غير الاحتقار. فجاء الإسلام واهتم بذلك الحق حتى كانوا هم يقولون قالوا بنونا يعني هم يحرفون من هم الأبناء فقالوا بنونا بنو أبنائنا وبناتنا قال وبنوهن أي بنو البنات قال بنوهن أبناء الرجال الأباعد يعني اللي يعتبرون أنهم من الأقارب فهم إيش من الأباعد نعم. فجاء الإسلام لدفع هذه المعاملة السيئة التي كانت في إذاء النساء نعم. قالها هنا قال إن أوليائي منكم المتقون نعم إن أوليائي منكم المتقون أي من القوم. فهذا يدل كما قال العلماء أن قوة الدين أقوى من إيش أو أحق من قوة النسب. فمن كان أخلك في الدين فهو كما قال سبحانه وتعالى في ابن نوح فقال إنه ليس من أهلك مع أنه إيش من النسب لكن قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى قال هذا يدل على إيش أن حكم الاتفاق في الدين أقوى من حكم النسب. فأخوك في الله سبحانه وتعالى فهو من أهلك ومن آلك فآل محمد صلى الله عليه وسلم هم الأتباع فهم يعني أحق ببرتلوا فيكم بالإحسان من الـ الـ الـ نعم الأقارب من أسرة النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم على الكفر. نعم، كما جاء في الحديث فقال إن بني فلان ليسوا أوليائي، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، فهؤلاء هم آل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما سبق الآل يطلق بذلك الأتباع. ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب. ما المراد بالآل هنا؟ هو الأهل الأتباع. يقول سبحانه وتعالى يقدم قومه يوم القيامة فأدخلهم النار، يقدم قومه. نعم، فالمراد هنا بالآل بمعنى الأتباع. نعم، فالأولياء هم المتقون، قال سبحانه وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فالإيمان هذا هو السلاء القوية والعروة الوثقى. نعم، وكما جاء في الحديث قال من أسرع به أو من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، فالنسب هذا لا ينفع إذا كان لا يصحبه الدين. نعم، فلا أنسب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، يعني يوم القيامة، فلا أنسب بينهم إذا كان ليس بينهم سلة دينية فلا أنسب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، أي لا يلتفت الواحد إلى الآخر، لا يبالي به. نعم، قال فإن كنتم أولئك فذاك، إن كنتم أولئك أي من المتقين فذاك، وإلا فانظروا، وقال بعضهم فانتظروا، أي فانتظروا عقوبة الله سبحانه وتعالى، فإن لم تكون على الإسلام والإيمان فانتظروا العقوبة التي تلق بكم من الله سبحانه وتعالى. قال ولا يأتي الناس بالأعمال يوم القيامة وتأتون بالأثقال حتى لا يتكلون على الأنساب، كما قلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، فالنسب هذا لا ينفع إذا كان لا يصحبه إيمان ولا دين فلا ينفع، فهذا من باب الحث على أنهم يتشبثون بالأعمال ولا يتكلون على النسب، فهذا النسب لا ينفع أبدا. وأما إذا جمع يعني من هؤلاء الذين من أهل النبي صلى الله عليه وسلم نعم القرب مع الإسلام، فهذا قد حث السنة على الاعتناء بذلك الحق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال حث على القرآن، ثم قال أهل بيتي وذكركم الله في أهل بيتي وذكركم الله في أهل بيتي، فمن اجتمع في الدين وأنه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فهذا له حقا علينا، له حقا علينا، حق الإسلام وحق القرابة من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال فيعرض عنكم من حيث أنه ليس على الإيمان، فكما في الآية فلا أنسب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ولا يذن لهم كذلك في الشفاعة ولا تنفع شفاعة الشافعين لأنهم ماتوا على الكفر. قال ثم نادى فقال أيها الناس ورفع يدي ونعم ورفع يدي يضعهما يضعهما يضع بالضمة ليس بالفتحة يضعهما يضعهما بالضمة ليس بالفتحة على الرؤوس قريش أيها الناس إن قريش أهل أمانة إن كانوا على الإسلام فهم يعني أحق بيش أحق أن يوصف بالأمانة، وهذا في الإمامة، يعني إن قريش أهل أمانة إن كانوا في الإسلام فهم أحق بيش بالإمامة، لأنهم إذا اجتمع في من الإسلام فهؤلاء أحقهم بالإمامة لما فيه من الأمانة، وجاء الحديث في ذلك كثيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس تابعوا لقريش في هذا الشأن، يعني في شأن الولاية، وهذا حديث متفق عليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الأمر في قريش ما بقي فيه اثنان، فلو بقي اثنان واحد قرشي والثاني ليس بقرشي فالقرشي يتأمر عليه يتأمر عليه. نعم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لقريش مثلي قوة الرجل، يعني من غير قريش، يعني عندهم يعني سداد في الرأي وكذلك قوة، أنتم تعلمون الإمامة هذه تحتاج إلى علم وكذلك تحتاج إلى قوة، قال سبحانه وتعالى أولي الأيدي والأبصار، أبصار بمعنى الدين والبصيرة في الدين الله سبحانه وتعالى، والأيدي أولو قوة، فالآن الذي أخذ الإمامة وهو ضعيف لكن عنده من الحلم وكذلك من العلم لا يكفي، لا بد من إيش؟ من قوة وشخصية. نعم، فهذا هو المرض هنا، أي أن هؤلاء إن كانوا أهل أمانة فهؤلاء أحق بالإمامة. نعم، قال من بغى بهم، وقال زهير العواثر، العواثر قالوا جمع العاثر، وهو المكان الذي يعني يستاد به، الحفرة التي تحفر لكي تصطاد الحيوان، فبمعنى ذلك أنه يكيد يعني بهؤلاء، حتى يقعنهم في المهالك، حتى يقعنهم في المهالك. العواثر هو المكان الذي العثر بمعنى يدل على الاطلاع على شيء، لكن ها هنا يقول بذلك الحفرة والمكان الذي يحفر لكي يوقع غيره فيه. نعم، وأنه يطلع على مكان من خاصة أموره، لأنه يتبع عورته، يتتبع عورته، لأن عثر يدل على الاطلاع على شيء، الاطلاع على شيء. قال كبه الله لمن خريع، بمعنى أذله الله سبحانه وتعالى وأهانه، وخص هنا الأنف لأنه هو في موضع، لأنه هو في الوجه، والوجه هو موضع الكرام والإكرام. نعم، فإذا كب أي ألقي على الأرض على وجهه أسقطه سبحانه وتعالى على وجهه، بمعنى أذله وأهانه سبحانه وتعالى وحقره. وذكر ذلك 3 مرات اهتماما بذلك الموضوع، لأنه لا يجوز الظلم يعني أصلا وفصلا، ولكن إن كان ذلك الظلم يتهادى إلى من كان من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولسيما من أهل قريش، من كان من أهل الأمانة، فهذا حق له أن الله سبحانه وتعالى يذله. كبه الله لمن خريج، هذا قد يكون من باب الخبر، أي يخبر أن الله سبحانه وتعالى أن العقوبة من الله سبحانه وتعالى هو كذا، أو يكون من باب الدعاء، يكون من باب الدعاء، وعبر بذلك بالفعل الماضي كأنه إيش، كأنه واقع، كأنه فعل، كأنه فعل قد وقع. نعم، هذا هو الحديث بتمامه، وإن شاء الله يكون حسنا، وشاهدها هنا وموالينا منا. نعم، قال رحمه الله تعالى: قال باب من عال جارية أو واحدة. انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى ما تخص البنات من الحقوق، وهذا يكون من باب عطف الخاص بعد العام، فيعني في الأبواب السابقة فقال حث على صلة الرحم ويدخل في ذلك البنات، لكن ها هنا خصهم بالذكر لما فيهم من الاهتمام الزائد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حث على ذلك لما فيه من الضعف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال اللهم إني أحرج إليك حق الضعيفين اليتيم والمرأة. فها هنا ذكر ما لهن من الحقوق لما فيهن من الضعف، ذلك قدمهن والله أعلم على الرجال لما فيه من القرابة، وكذلك لما فيه من الضعف. قال سبحانه وتعالى: أو ما ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، ليست لها يعني قوة لكي تدافع عن نفسها، يعني حتى يعني قال بعدهم: قال وبكاؤها نصرها، تريد تنتصر فتبكي. إذا يعني مثلا أخذ من حقها، ترى البنات لا تستطيع أنها تتحدث بذلك شيء إلا بالبكاء، فبكاؤها انتصارها. وقال: وبرها السرقة، تسرق من مالك وتنفق وتقول هذا من البر، يعني هذا من بعد الأمثال الذي ذكرها للنساء. لكن شهر هنا قال: وبكاؤه نصرها، فهي ضعيفة، فهي ضعيفة، في ذلك ها هنا خصها بالذكر ها هنا، وهي داخلة، ولا هي داخلة في عموم السلاح. وعلى بمعنى يعتنى، واهتم بموضوع النساء، وجارية بمعنى البنات. نعم، قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن كنيته، وهو ثقة من الفضلاء، قال حدثنا حرمانة بن حمران أبو حفص التجيبي، وبعضهم صدقه وبعضهم وثقه ووثق إن شاء الله. قال عن أبي عشانة المعافري، واسمه حي ابن يؤمن، حي ابن يؤمن، وهو معروف بهذه الكنية أبو عشانة، وهو ثقة، وبعضهم قالوا أنه صدق. قال عن عقبة بن عامر الصحابي الجليل، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له ثلاث بنات وصبر عليهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار. وهذا الحديث كما قالها هنا صحيح، وحسن على من قال أن حرملة وكذلك أبو عشان أنهم حسن الحديث، هو حديث ثابت، حديث ثابت، وترجمها هنا أو الحديث ظاهر مناسبة لهذه الترجمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من كان له من البنات أي من حقه من البنات من حقه فصبر عليهن وكساهن. وفي عند الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى قال وأطعمهن وسقاهن وأطعمهن وسقاهن، كأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى اختصرها هنا. وكذلك فيه بعد وكساهن فقال وأطعمهن وكساهن، فقال كن له حجابا من النار. فهذا هو جزاء من اهتم بالجارية بالبنات، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على الآباء. وإلا من الطبيعة أنه يحسن إليهن، يحسن إليهن لأن هي من بناتهم فيحسن إليهن، ولكن الله سبحانه وتعالى مع هذه الطبيعة جعل الأجر لمن أحسن إليهن، وهو نخص وقال وصبر عليهن. وهذا يدل على أن حسن التربية في تجاه النساء والبنات يحتاج إلى صبر أكثر من من الأولاد، أكثر من الأولاد. وهذا يحثنا ويحفزنا على حسن التربية وعلى الصبر عليهن وعلى عدم الغضب يعني السريع وشدة الانفعال بأي سبب من الأسباب، فيحتاج إلى الصبر، يحتاج إلى الصبر كثيرا على النساء وعلى البنات أقصد أكثر من الأولاد. نعم، وكل ذلك داخل في حسن الرعاية الصبر عليهن والكساء. وكذلك في بعض الرواية أنه يطعمهن وسقاهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كفى بالمرء كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فداخل في ذلك عدم الصبر عليهن وعدم الكساء وعدم الإطعام وعدم السقاء كما سيكون هاهنا. يفسر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الألفاظ ما هو معنى أنك تعول، ما هو المرض بذلك، فسر النبي صلى الله عليه وسلم بعدة أحاديث كما في هذا الباب. فشاهد هنا أن الله سبحانه وتعالى أعد وعده أنه يبعده من النار ويجعل ذلك حجابا له وقاية بينه وبين النار إذا أحسن إلى هذه البنات. نعم، لما فيهن من الضعف، لما فيهن من الضعف. نعم، قال حدثنا الفضيل أو فضل بن نكين، ما كنيته؟ غالبا يذكر بالكنية ويذكر بالكنية. كنيته واش؟ أبو نعيم، أبو نعيم. قال حدثنا الفضل بن بكين قال حدثنا فتر، وهذا مر معنا، فتر بن خريفة، قال الذهبي فيش أنا شيعي جلد صم صم بخصم. قال عن شريح بيل ابن سعد، وفي ضعف هذا شريح بيل، شريح بيل ابن سعد ابن سعيد ضعيف لكن يصلح في شواهد. قال سمعت ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم تدركه ابنتان فيحسن صحبتهن إلا أدخلته الجنة. قالها هنا حسن لكن ليس بحسن، إن كان حسن يعني بالسند لا، يعني حسن لذاته فلا، لأن شريح بن هذا ضعيف، لكن حسن لغيره، حسن لغيره يعني بالحديث الذي قبله، الحديث الذي قبله يشهد له، يشهد له يكون حسن لغيره. نعم، بل صحيح لغيره لأن هذا الباب له حديث كثيرة حتى متفق عليه. نعم، فشهدها هنا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم تدركه ابنتان، وهنا قال تدركه وخص هنا الإدراك وهو البلوغ، قال العلماء لأن يحصل فيه التغافل أكثر من في البنات، يعني إذا بلغت البنات يحصل التباعد من الأب يعني أكثر من قبل البلوغ، فهذا قد يعني يدعو الأب إلى الكراهة وحسن أقصد إلى سوء المعاملة مع البنات لما يرى من التباعد منه. فها هنا النبي صلى الله عليه وسلم حث على حسن المصاحبة لا سيما في ذلك العمر، إذا بلغت فقد يشتد منها بارك فيكم سوء المعاملة والتباعد وسوء العيشة، فلذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العمر لأنها هي ضعيفة تحتاج إلى من يعتني بها، فلو فرط الأب لما يرى من سوء المعاملة فلعل هذا يكون من باب الضياع لتلك البنت. لذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على الاعتناء بهذه البنات في هذا العمر حتى لا تضيع، ووعد لمن فعل ذلك أن تكون هي من أسباب دخول الجنة، إلا أدخلته الجنة كانت سببا، كانت له سببا لدخول الجنة. نعم، وهذا يعني جاء الحديث حتى أن في ذلك الرجل الذي أدخله الله سبحانه وتعالى الجنة في كلب سقاه ذلك الكلب فدخل فأدخله الجنة فأحسن إلى الكلب فأدخله الجنة، فكيف بابن آدم وكيف بالأقارب من بني آدم؟ فمن باب أولى، فمن باب أولى، فهو أدخل الأسباب في الجنة. نعم. قال حدثنا أبو نعيم أبو النعمان أبو النعمان وهو محمد بن فضل السدوسي السدوسي أو السدوسي السدوسي السدوسي محمد بن فضل السدوسي وهو معروف بالعارم وهو ثقة لكن اختلط بآخرة، ثقتون لكن اختلطان بآخرة محمد بن فضل، إذا بحثت في ترجمته لا تجده بهذه الكنية، أبو النعمان ليس بمشهور بهذه الكنية، إنما إما يعني مشهور يعني باسمه محمد بن فضل السدوسي وإما بذلك اللقب العامر العارم أقصد. قال حدثنا سعيد بن زيد وهو ابن درهم صدوق فيه لين صوحب لكن هو صدوق له يعني له غلط له غلط لكن هو صدوق. قال حدثني علي ابن زيد ابن جدعان وهو ضعيف، قال العلماء فيه تشيع وساء حفظه سوى الحفظ وكذلك فيه تشيع. علي ابن زيد ابن جدعان قال حدثنا محمد ابن المنكدر وهو معروف بذلك الاسم وله مراسل عن بعض الصحابة كأبي هريرة وسلمان الفارسي لكن قد لقي وسمع من جابر لكن له مراسل وهو ثقة. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ورضي الله عنهما قال حدثهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له ثلاث بنات يؤويهن ويكفيهن ويرحمهن قد وجبت له الجنة البتة. فقال رجل من بعد القوم واثنتين يا رسول الله، فقال واثنتين. والحديث هنا قال حسن لغيره لما سبق من الشواهد كما قلنا، وإلا علي بن زيد هذا ضعيف لكن يشهد له ما قبله الحديث الأول يشهد له ذلك الحديث مهم، وكذلك الحديث الذي عند مسلم أقصد أن متفق عليه من حديث عائشة أن امرأة دخلت ولها جارية فأطعمتها عائشة رضي الله عنها بتمرة، تقسمت التمرة بين البنات فعجبتها ذلك الصنيع منها فحدث بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كان له حجابا من النار. نعم. فهذا الحديث متفق عليه وفي الباب حديث كثيرة. نعم. وكذلك في مسلم من حديث عائشة انفرد به مسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله سبحانه وتعالى في نفس القصة فقال إن الله سبحانه وتعالى قد أدخل بها الجنة بتلك التمرة التي احتسبها وقسمتها بين البنات، فقال لقد أدخلها الله سبحانه وتعالى بهذه الصنيعة، فكيف بمن ينفق طول العمر على البنات؟ فإذا كانت التمرة الواحدة يحتسبها المرء يعني نفقة على البنت فكيف بمن أنفق المال الكثير؟ نعم. فهذا يدل على فضل الله وسعة رحمته سبحانه وتعالى، ولا كما قلنا من باب الطبيعة أنه ينفق وينفق النفيس والغالي لأولاده، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يرتب على ذلك الأجور، وأي أجور يعني وجبت له الجنة البتة، هذا إن كان مات على التوحيد واجتنب الكبائر، وأما إن مات على كبيرة من الكبائر فأمره تحت المشيئة. نعم. وفي الترجمة قالها هنا قال من عال جاريتين أو واحدة، لم يذكرها هنا حديثا يدل على الواحدة من البنات، لكن الحديث الذي في المتفق عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتلي بشيء من هذه البنات، بشيء هذا يشمل الواحدة فأكثر فصاعدا. فإن كان لم يذكر رحمه الله تعالى حديثا يدل على الواحدة لكن في صحيح بل متفق عليه دل على ذلك. نعم. فلا يدل على عظم حق البنات عند الله سبحانه وتعالى لما فيهن من الضعف لما فيه من الضعف، فهذا باب ينبغي لنا أن نعتني به. نعم. قال من حال ثلاث أخوات، من حال ثلاث أخوات يعني يلي البنات يلي يعني في الرتبة يعني في النساء في الرتبة بعد البنات الأخوات، فذلك ذكره هنا هنا. قال باب من على ثلاث أخوات. قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله وهو ثقة الأويسي. نعم عبد العزيز ابن عبد الله الأويسي ثقة. قال حدثني عبد العزيز بن محمد وكان هو ضابطا إن حدث بكتابه فكان ضابطا لأحاديثه. وإذا حدث بكتاب الناس فكان يحصل فيه الغلط. فهو ثقة وصدوق إن شاء الله، لكن له بعض الأخطاء، وهذا إن كان يحدث بغير كتابه. قال عن سهيل بن أبي صالح، هذا مر معنا، ما حاله في بداية الكتاب أظن في أول الأحاديث، ما حاله من يذكر أنه صدوق. نعم ذكره أو نعم أخرج له الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وأعرض عنه البخاري في صحيحه، لكن هو صدوق. نعم المهم كان مر معنا. قال عن سعيد ابن عبد الرحمن ابن مكمل، وهذا مجهول حال. سعيد ابن عبد الرحمن ابن مكمل هذا مجهول حال. قال عن أيوب ابن بشير، وهذا له رؤية، وهو صدوق، وهو ثقة أقصد، وثقه أبو داود. قال عن أيوب ابن بشير له رؤية لكن ليس بصحابي، لأن الصحابي لابد من إيمان، لقي النبي صلى الله عليه وسلم وكان مؤمنا به، وأما هذا كان صغيرا لكن رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فبقيش الإيمان، لو كان مؤمنا لو بلغ يعني في ذلك العمر لكان صحابيا، لكنه شرف رؤية، فهو أشرف من التابعي، لأن تابعي لكن له فضل على تابعي من حيث أنه قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لعل ما عقل بتلك الرؤية لكن له شرف الرؤية. قال عن أيوب بن بشير المعاوي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة. وهذا الحديث كما ما حكمه؟ أنه ضعيف بسبب من؟ سعيد بن عبد الرحمن ابن مكمل، لكن هذا الحديث له من الشواهد عند الإمام الطبراني وكذلك يعني في الكبير وكذلك البيهقي في الشعب، وأما السند للطبراني فقال حدثنا محمد ابن جعفر الرازي، وهذا قيل أنه صدوق، لكن في الحقيقة يعني قال البغدادي الخطيب البغدادي قال ما أعلم منه إلا الخير، فالخير هذا شامل، فلذلك والله أعلم قال بعلم أنه صدوق، لكن مثل هذه الأشياء قد يكون يعني أنه عدل لكن بقي جانب الضبط، فإما أن يكون صدوقا وإما أن يكون يصلح في الشواهد، فيكون بهذا الحديث مع الذي عند الطبراني يكون حسنا لغيره. فقال حدثنا يعني الإمام الطبراني قال حدثنا محمد بن جعفر الرازي قال عن الوليد بن شجاع قال حدثنا أبي شجاع بن وليد العكس قال حدثني زيد بن خيثمة عن عبد الله بن عيسى عن زيد بن علي عن عروة عن عائشة ثم حدث الحديث، فالحديث صحيح وحسن لغيره من حديث عائشة الذي في الطبراني وكذلك البيهقي. نعم فهنا الشاهد قال لا يكن لأحد ثلاث بنات، وهذا مر معنا الفضل فيه. قال وثلاث أخوات كذلك، ولا سيما إن كان قد مات الأب، فإذا كان الأخ يحسن إلى أخواتها إلى أخواته فهذا كذلك برضو فيكم يكون سببا من أسباب دخول الجنة، لأنه يقوم في ذلك الوقت مقام الأب، فيلحق بالأب في الأبوة من حيث أنه يحسن إليهن وأنه كذلك يقوم بالقيام الذي يجب في تجاه هذه النساء التي هي ضعيفة. فالإحسان يحسن الأخ إلى الأخوات لا سيما إن كانت يتيمة أو مات الأب، فهذا يدل برضو فيكم على الفضل العظيم. نعم فهو يقوم مقام الأب في ذلك، وقد مر معنا الفضل الذي له الأب على الأبناء، فإن قام الإبن مقام الأب فاستحق ذلك الأجور العظيم الذي هو دخول الجنة، وكل ذلك مقيد بالإحسان في الإسلام، أنه مات على ذلك ومات على الصغيرة. نعم. فدخل الجنة أي دخولا أوليا, دخولا دخولا أوليا أو مآليا إن كان مات على كبيرا من الكبائر, إن كان الله سبحانه وتعالى لا يغفر له ولا يأذن له بالشفاعة. نعم. مقيد بهذه الأحاديث التي سبقها. فهذه الأحاديث فيها بارك فيكم في الحث على الاعتناء بحق النساء البنات وكذلك الأخوات لما فيها من الضعف, كما سبق في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أحرج إليك حق الضعيفين اليتيم وكذلك المرأة. نعم. وبذلك إن شاء الله نكتفي بهذا القدر, وصلى الله سبحانه وتعالى فعنا وإياكم مما سمعنا. مع تحية دماج أفاكم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين, لا تركن إليهم, هؤلاء ثعابين.